أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وكذلك بعثناهم، أي هؤلاء الفتية بعثهم الله عز وجل بعد هذه السنوات الطويلة من النوم الذي أشبه الموت، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي هؤلاء الفتية كل واحد منهم يسأل الآخر، وهذا السؤال إنما كان الغرض منه أن يتبينوا قدرة الله عز وجل وضعفهم وضعف المخلوق عموما في علمه وفي قدرته، فإنهم لما ظهروا بصورة على غير ما ناموا عليها، كانوا على هيئة ثم ناموا، فلما استيقظوا من نومهم إذ كل واحد منهم يرى الآخر على هيئة مختلفة تماما عما كانوا عليه حين نومهم، فأصبح الواحد منهم بين أنه نام واستيقظ بعد مدة يسيرة وبين الهيئة التي يراها من جسده كما ذكرنا من طول أظفاره وشعره ومن تغير كثير من الأحوال. فتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ سأل سائل، وعادة ما يكون هؤلاء أسرع الناس إلى الكلام، أسرع الناس إلى المبادرة في السؤال عما ينفع وعما لا ينفع. ولذلك ستلحظ هنا أن الله عز وجل قسم هؤلاء الفتية إلى ثلاثة أصناف، فأما الأول فهم المبادرون بالكلام المستعجلون في السؤال، وأما الصنف الثاني فهو الذي بادر بالجواب من دون أن يتحقق من علم، وأما الثالث فهم أهل التؤدة والعلم والحكمة والحلم، والذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى على الأشج ابن عبد قيس لما قال: إن الله عز وجل فطرك على خصلتين يحبهما الله ورسوله، وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنات، التؤدة في الأمور. فهنا الأول قال قائل منهم كم لبثتم، يسأل، فأجاب المستعجل فقال: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا الصنف الثاني. أما أعلم الناس بما يجب عليه أن يكون الجواب فقالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. أحال العلم في هذه القضية المشكلة إلى الله عز وجل، لأن هناك أشياء ملبسة، فالمدة التي مكثوها يقينا لا يعرفونها هم الآن، والهيئة مختلفة، فقال أعلمهم: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وهنا يأتي ما يسمى عندنا بالكلام المفيد النافع، الكلام عن كم ناموا ومتى استيقظوا، هذا الكلام الفائدة منه قليلة وضعيفة، وإنما الفائدة الكبرى أن القوم حينما بعثهم الله عز وجل من نومتهم هذه قاموا وهم يحتاجون إلى أمور، فعاقلهم وعالمهم قالوا: دعوا عنكم هذا، وإنما ليذهب أحدنا فلينظر إلى طعام يشبعنا من هذا الجوع الذي نشعر به بعد هذا النوم الذي لا ندري عن مداه. فلينظر أيها أزكى طعاما. وهنا يتبين أيها الأحبة في مسألة أن أهل الدعوة وأهل العلم يجب أن يكون عندهم ما يغنيهم عن الناس. فهؤلاء الفتية مع أنهم كانوا في كهف وهربوا من قومهم إلا إنهم أخذوا معهم من المال ما إذا احتاجوا يجدون ما يغنيهم عن سؤال غيرهم. وهذا ظاهر بين في الكتاب والسنة وفي طرائق أهل العلم. ومن ألطف ما يحكى في هذا الباب أن سفيان الثوري رحمه الله وهو زاهد الدنيا الإمام الذي لا يعرف ما بين شرق وغرب في عصره أورع وأزهد منه في هذه الحياة، دخل عليه بعض تلامذته وفي كفيه دراهم يقولون فلما نظرنا فإذ هو يرفع بالدراهم هذه ويقبلها هكذا يقبلها. قلنا له يا إمام أنت سفيان زاهد ما بين المشرقين كيف تقبل هذه الدراهم؟ فقال دعوني منكم، فوالله لولا هذه لتمندل بنا أبناء الملوك، لتمندل بنا. الواحد لا بد أن يأكل، أولاده لا بد أن يلبسوا، لا بد أن يسكن، فلا بد من غنى، لا بد من هذا. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، وجاء عن علي من طرق رضي الله عنه أنه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. ولذلك هنا كانوا قد أغنوا أنفسهم بشيء من المال عندهم. فقال هذا الرجل العالم منهم فابعثوا أحدكم بورقكم، هذا الورق الفضة سواء كانت مصكوكة أو تبر إلى الآن لم تصك، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. والأزكى في الطعام هو ما يشمل أمرين، أما الأول فهو أن يكون حلالا زكيا من جهة أنه حل لمن أراد أن يطعمه، وأما الزكاء الثاني فهو أن يكون طيبا مستساغا لمن أراد أن يطعمه. والثاني هذا دليل على أن المؤمن لا بأس عليه أن يأكل ما طاب له من هذه الدنيا إذا كان تأكد من الأمر الأول وهو الحل. فإذا كان حلالا فلا بأس أن يطعم من الطعام وإن كان طيبا وإن كان لذيذا وإن كان لخاصة من الناس فلا بأس عليه بذلك. وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام كله من أفخره ومن أدناه، وكذلك أكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا وذاك، وكذلك الأئمة من بعدهم. فإذا تيقن المرء أنه حل فلا بأس عليه أن يطعم منه. فالزكاة هنا تشمل أمرين هما ما ذكرت لك. قال فليأتكم برزق منه وليتلطف، وهنا حسن عبارة وحسن اختيار للضمائر، وهذا من أهم ما يكون للعقلاء وطلاب العلم من الناس. فإنه قال فليأتكم برزق منه ولم يقل فليأتنا برزق منه، لأنه كأنه آثر من معه من صحبته، فإنما هو حرص على الطعام لا من أجل نفسه وإنما من أجل من كان معه، وهذا من تمام حسن المصاحبة. فليأتكم برزق منه، قال وليتلطف، أي ليأخذ الأمر بشيء من الخفية اللطيفة حتى لا يتبين وينفضح أمركم ولا يشعرن بكم أحدا. هذا اللطف الخفي أهميته أن لا يشعر أحد بحالكم وبمكانكم حتى لا يعتدون عليهم ويكون ذلك سببا في ردهم إلى دين آبائهم وأجدادهم. وقد قال جمع من أهل العلم أن التاء في قوله وليتلطف هي نصف القرآن، وخالف في ذلك ابن عطية رحمه الله، والأمر يسير، إنما هذه من ملح العلم كما يقال، فإن كان هكذا فهي وإلا فيكون غيرها، والأمر راجع إلى أهل عد آيات القرآن وأحرف القرآن، فما أثبتوا فهو المثبت، ولا أدري هل هذا هو الراجح أو غيره من أقوال أهل العلم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذا من باب التعليل للأمر الذي أمر به، وهذا ينبغي أن يكون من أهل الفضل والعلم والرئاسة حينما يأمرون من كان معهم من الزملاء والصحبة. إذا كان الأمر يحتاج إلى تعليل، وهذا هو غالب الأمور، تأمر ابنك بأمر فعلل، تنهاه عن نهي علل حتى يفهم لما تأمر ولما تنهى. أما ترك الأمور بلا تعليل يجعل من ذاك المتربي يطيعك في حال صغره وفي حال يعني بساطة ذهنه وإدراكاته. أما إذا كبر قليلا فإنه لا يسمع منك، لأنه لا يدري لما أمرت ولا يدري لما نهيت. وطريقة القرآن في أكثر أوامره ونواهيه أن يعلل. ولذلك هنا لما أمر هذا الرجل العاقل من بينهم، أمر زملائه وصحبته، علل لما هذا الأمر، فقال إنهم إن يظهروا عليكم، إن يظهروا على أخباركم وعلى مكانكم وأنكم ما زلتم هنا، إن يظهروا عليكم يرجموكم. وهذا أبشع أنواع القتل، وهو إشارة إلى ما بين هؤلاء العباد للأوثان وما بين أولئك العباد للرحمن من العداوة والبغضاء بينهم، أن الأمر يصل إلى أن يرجموهم بالحجارة وليس أن يقتلوهم أي قتلة. يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وهذه في قوله سبحانه ولن تفلحوا إذا أبدا عائدة إلى أو يعيدوكم في ملتهم، وليست عائدة إلى الجملتين معا. فإنهم إن قتلوهم رجما بالحجارة فإنهم قد أفلحوا بأنهم ماتوا شهداء، وإن كان العاقل لا يريد لنفسه هذه الميتة، ولكن لو وقع ذلك في سبيل الله فلا بأس، وهي شهادة يحبها المؤمن لنفسه ولا يسعى لها أن ينال من الميتة ما يكون على هذه الصورة. ولكن إن حصلت فخير ونور ورجاء أن ينال الشهادة بسببها. فقوله هنا سبحانه وتعالى ولن تفلحوا إذا أبدا إنما مرتبط بالجملة الثانية، أو يعيدوكم في ملتهم، بمعنى أنهم إذا عادوا إلى ملتهم فلن يفلحوا إذا أبدا، وليس عائدا إلى قوله يرجموكم أيضا. قال بعد ذلك وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وهنا أيضا تعليل من الله عز وجل ليبين لنا لما الله أعثر هؤلاء الكفار على أولئك الفتية، لما وجدوهم ووقفوا عليهم. قال سبحانه وتعالى ليعلموا أن وعد الله حق، وهو ما يتعلق بالبعث، فإنهم قد تيقنوا أن هؤلاء الفتية عاشوا سنوات طوال في هذا الكهف وهم نيام. فإن الذي جرى لما ذهب هذا الغلام من بينهم، هذا الفتى لما ذهب ليشتري الطعام وأراد أن يخدم زملاءه وأن يتلطف بذلك، انفضح أمره من دون أن يقصد هو هذا، ولكن الله أراد بحكمة علية منه أن ينفضح أمر هؤلاء الفتية. قال السلف في هذا أنهم علموا حالهم بواحد من اثنين، إما بالورق الذي كان معه، فإنه كان مسكوكا باسم الملك الذي كان في زمنهم قبل 300 سنة وازدادوا 9، فلما نظروا إلى هذه الفضة مسكوكة بصورة وتوقيع ذاك الملك علموا أن هؤلاء هم الفتية الذي كان الناس يتحدثون عنه. فكان الناس يتحدثون عن فتية ذهبوا واختفوا، وهؤلاء القوم ممن آمن، أي القوم الذين جاء إليهم هذا الفتى ليشتري الطعام، كان الله عز وجل قد هداهم. فلما دخل عليهم هذا الفتى وأخرج تلك الورق التي معه وعلموا أنهم فتية كانوا قديما آمنوا وأن ذاك الملك كان يطاردهم، فكانوا يريدون أن يتشرفوا وأن يرفع الله قدرهم بصحبة هؤلاء الشباب الذين من الله عز وجل عليهم بالهداية في وقت شدة الكفر. فلما اطلعوا على حالهم إما من خلال هذا الورق أنه قد سك قديما، وإما قالوا بأن الفتى حينما طلب الطعام، هذا ذكره جماعة من السلف، قالوا بأن الفتى حينما طلب الطعام كان قد طلب أنواعا من الطعام موجودة في ذاك الزمن وليست موجودة في الزمن الذي طلبه، فكان يبحث عنها ويسأل، فتعجب الناس، إنما هذا كان من خبر ذاك الملك الذي أهلكه الله عز وجل وأبدل الناس بخير منه. المقصود أن القرآن أشار إلى أنهم وقفوا على حالهم بقوله وكذلك أعثرنا عليهم. كيف عثروا عليهم؟ السلف تكلموا في هذا. أيها الراجح، العلم عند الله، وإن كان القول بأن الورقة كانت هي الدليل عليهم كأنها أقرب إلى ما يناسب ذكر الله عز وجل بالنص على هذا على الورق، فإن النص عليه له دلالة، وقد تكون هذه الدلالة هي أنها سبب معرفة أولئك القوم بحال هؤلاء الفتية. قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أي ليزدادوا يقينا، هؤلاء الفتية والقوم معا ليزدادوا يقينا بأن وعد الله حق، أي أن قدرة الله عز وجل على البعث حق لا شك فيها ولا ريب. والمؤمن وإن كان مؤمنا بالبعث إلا أن ما يراه من أحوال الخلق تزيده إيمانا بهذا البعث، وهذا مما ينبغي أن يتنبه إليه كل مؤمن أريد أن يزداد إيمانا، فإنه يحتاج أن يزداد يقينا بالبعث يوما بعد يوم بل وساعة بعد ساعة. فمتى ما شعر أن إيمانه بالبعث قل فليذهب إلى المقابر ليزداد اليقين، فلينظر في الخلق ليزداد إلى اليقين، فلينظر في خلقته في خلقة الكون من حوله. المقصود أنه لا بد أن ينظر في حال تزداد فيها درجات إيمانه بالبعث، وألا يترك ذلك إلى عوادي السنين، فإن عوادي السنين على القلب تجعل القلب مما يورثه غفلة، فلا يتذكر البعث كما يريده الله، وإنما يوقن به بذهنه مع عدم حراك ذلك في قلبه. والإيمان ليس بالذهن أخي، الإيمان ليس بيقين العقل، وإنما الإيمان بما يقر في القلب، فإذا كان ذهنيا من دون أن ينزل إلى قلب المؤمن فإن هذا حجة عليه لا له، فإذا نزل إلى قلبه كان حجة له لا عليه. قال الله عز وجل بعد ذلك ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. هؤلاء الذين لقوا الفتية كان في قلبهم محبة لأهل الإيمان، ولكن كان فيهم جهل بسبب بعد نور النبوة عنهم، فهم وجدوا هؤلاء الفتية فأرادوا أن يكرموهم وأن يرفعوا من أقدارهم لما أظهر الله من الآيات على أيديهم، فتنازعوا بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، ماذا نفعل بها؟ منهم من قال دعوهم في كهفهم كما أراد الله عز وجل لهم، ومنهم من قال لا خذوهم فاقبروهم بمقابر الناس، ومنهم من قال لا ابنوا عليهم بنيانا تعظيما لهؤلاء. وهذا يدلك على أن المؤمن إذا كان جاهلا فإن جهله قد يرديه، فإن هؤلاء سلكوا سبيلا من سبل الشرك والكفر بالله عز وجل بسبب تعظيم هذه القبور والأضرحة ببناء هذه الأضرحة على أولئك الفتية، ولكنهم غلبوا كانوا أكثر وأقوى، وكأن الملك كان معهم في هذا، فقال الله عز وجل ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهم حينما اختلفوا اختلفوا فيما ذكرت لك، منهم من يقول اتركوهم في كهفهم، ومنهم من يقول اقبروهم كالناس، ومنهم من يقول ابنوا عليهم بنيانا صكوا عليهم هذا الكهف ابنوا عليهم بنيانا معينا واتركوهم. قالت تلك الفئة الغالبة على أمرها لا لنتخذن عليهم مسجدا، نبني عليهم معبد نعبد الله عز وجل عنده. فهؤلاء هم ينتسبون للإسلام ويؤمنون بأن الله عز وجل واحد، ولكن الشيطان ركب عليهم بسبب جهلهم فدلهم على هذا، أن يبنوا المسجد على قبور أولئك الفتية لنتخذن عليهم مسجدا. وطبعا لا ما يخفاك أن هذه الوسيلة كانت في بدايتها إنما هي من أجل طاعة الله، بمعنى أن الشيطان لم يأتهم ويقول ابنوا عليهم هذه الأضرحة وتلك المباني زينة لا، أو يقول ابنوها من أجل الذكرى لا، وإنما من أجل أن تتذكروا عبادة أولئك الفتية لله فتعبد الله عز وجل عندها بسبب هذه الذكرى. فدخل عليهم من هذا الموطن من موطن محبتهم لله وعبادتهم لله، ولكن الجهل مصيبة، ولذلك وقعوا في مثل هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة عنه نهى عن البناء عن القبور، بل أمر عليا رضي الله عنه كما صح في صحيح مسلم قال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي قبر يكون بنيانه زائد فانقضه واهدمه وتقرب إلى الله عز وجل بتسويته. وهذا هو الواجب على كل القبور أيا كانت هذه القبور، وإنما تترك بعض القبور من أجل المصلحة فقط لا من أجل أن الله أقرها هكذا، فإن الوحي نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، سواء كان هذا القبر هو قبره صلى الله عليه وسلم أو قبور أصحابه أو قبور الأولياء والصالحين، فإن الواجب هي أن تهدم هذه المباني على تلك القبور وأن لا ترفع وأن لا تكون مساجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه في آخر أيام حياته صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك حينما تقر بعض المباني على بعض القبور ليس من أجل أنها مشروعة أبدا، وإنما لأجل مصلحة أعظم، فتدافعت عندنا مفسدتان، فدفعت المفسدة الأكبر بالمفسدة الأصغر من أجل هذا فقط. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. سيقولون ثلاثة، هذه السين إنما جاءت من هنا لبيان حال الناس، الناس لا يسكتون عما ينفعهم وعما لا ينفعهم، سيتحدثون في كل شيء. فقال الله مخبرا عن حالهم: سيقولون، لا بد أن يتكلموا هؤلاء، ثلاثة رابعهم كلبهم. طيب إذا كانوا ثلاثة ورابعهم كلبهم ماذا استفدتم؟ لا شيء. ولكن هكذا الناس يحرصون على أن يعرفوا تفاصيل الأمور، وهذا ليس بعيب، وتنبه لذلك. ولذا أذن بالإسرائيليات عندنا في شرعنا إذا لم تخالف ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تكون هي هم وديدا أهل العلم والفضل، وإنما تذكر هكذا ملح في أثناء الحديث. فقالوا هنا ثلاثة رابعهم كلبهم، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. فعقب الثلاثة والرابع الكلب وكذلك الخمسة والسادس الكلب بقوله رجما بالغيب، فدل على أن ذلك إنما هو من قبيل الرجم الذي لا يصح. ثم قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. في هذه الجملة اختلف الأمر عما قبله من جهتين. أما الأولى فهي أن الله عز وجل جاء بالواو هنا في قوله ويقولون، وهذه الواو على الصحيح من أقوال النحاة أنها تسمى بالواو الحالية، وهي حال لمبتدأ محذوف، وإن كان نكرة إلا أن مسوغ الابتداء بالنكرة موجود هنا. فهي على الأصح من أقوال المعربين هي الواو الحالية، ويقرب من الصحة هنا أن تقول هي واو الصفة. وسواء كانت الواو الحالية أو واو الصفة، هي فائدتها من جهة البلاغة واحدة لا فرق بينهما، وهي التأكيد على صحة الحال أو الصفة سيان هذا أو ذاك. فجاءت الواو هنا لتفيد أن ما بعدها أقرب إلى الحق مما قبلها. وأما الأمر الثاني فهو أن الله عز وجل لم يعقب هذه الجملة بقوله رجما بالغيب، فقال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. فمنازل العلم هنا ثلاث: المنزلة الأولى وهي منزلة أهل الجهل، وهم من يتكلمون رجما بالغيب، والمنزلة الثانية وهم من يتكلمون بغلبة الظن، من يتكلمون بغلبة الظن أي يبنون كلامهم على ظن غالب على قرائن، وهذا جائز في العلم. والدرجة الثالثة هي من يبني علمه على يقين، وقد ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. فالمنزلة الأولى مذمومة، والثانية مباحة وقد تكون ممدوحة إن لم يأتي يقين أقوى منها. فإن من شرع الله عز وجل في ديننا أن نعمل بغلبة الظن، وأما الثالثة فهي الممدوحة بإطلاق وهي العمل باليقين ما دام أمكن ذلك. قال الله عز وجل: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا هو الأقرب في عدتهم، كما قاله ابن عباس قال: أنا ممن يعلم عدتهم، هم سبعة وثامنهم كلبهم. وسبب ذلك هو ما ذكرت لك من القرائن. ثم قال: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، وهذا هو درجة اليقين إذا كنت لا تعلم يقينا عن عدتهم فقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فإن بدا لأحد علم فليتكلم، ما بدا له فليحل العلم إلى الله، فهذه درجة اليقين. ولذا قال أهل العلم من قال لا أدري فقد إيش؟ فقد أفتى. نعم أفتيت، فتياك أن تقول لا أدري، فهذا هو حيز الأمان الذي لا تخرج منه أخي سلمك الله إلا بيقين كامل أو بغلبة ظن ظاهرة. قال بعد ذلك ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. وهنا الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين، أما الأول فهو أنك لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ومعنى المراء الظاهر أي مراء ظاهر في حجته وبراهينه، حينما تماري لا تماري إلا في أمر عندك فيه برهان ظاهر واضح، فلا تتكلم بأدنى برهان ولا تستدل بأقل ما يكون من الحجة، لا، إنما إذا أردت أن تجادل وتماري فلا بأس، ولكن هذا الجدال إنما يكون بالدليل الظاهر، هذا الذي أذن الله عز وجل به حينما قال فلا تماري فيهم، لا تماري في هؤلاء الفتية، أولئك القوم أي من كفار مكة، لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، إذا كان عندك حجة ظاهرة فتكلم، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. وهذا الأمر الثاني أنك لا تسأل جاهلا، فإن سؤال الجاهل ليس عذرا لك عند ربك، فإنما تعذر إذا سألت عالما سواء أصاب أو أخطأ، فاسألوا أهل الذكر. أما سؤال الجاهل كما يفعل بعض الناس يمشي في الحرم فتحدث له أي قضية فيمسك أي واحد ملتحي أو عليه سيما الخير السلام عليكم لو سمحت سؤال، فيسأله كيف سألت هذا، من أجل مظهري فقط سألت، لا تعذر أبدا لا إن أصاب أو إن أخطأ، وإنما تسأل من تعرف أنه من أهل العلم. أما أن تسأل من لا تدري أنه من أهل العلم، من تجهل أنت حاله أو تعلم جهله، في هذين الحالين لا يجوز لك أن تسأله عن دين الله عز وجل، كما أنك لن تسأل جاهلا في أي أمر من أمور الدنيا، فكذلك لا تسأل من تجهل حاله في أي أمر من أمور الآخرة، فإنه من باب أولى. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل كفار مكة وأن يسأل اليهود وأن يسأل النصارى عن مثل هذا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا لأنهم من أهل الجهل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هنا سلمكم الله جاء التنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ حينما قال لكفار مكة حرصا على الدعوة أنا آتيكم بجواب ما سألتم في المسائل الثلاث غدا، فأخر الله الجواب. ثم جاء العتب هنا ولا تقولن لشيء أبدا، لشيء، وشيء هنا نكر من أجل العموم، لا تقولن لشيء أي لأدنى شيء صغر أو كبر، لا تقولن سأشرب هذا الماء أو تقولن سأرفع هذه الورقة أو أحرك يدي أو أتكلم، لا تقل في صغير من الأمر فضلا عن جليل إلا أن تعقب ذلك بإن شاء الله بمشيئة الله إذا أذن الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لا بد لك من ذلك. والمقصود هنا ما يقع في الغد، يعني في الزمن المستقبل، لا ما وقع في الماضي. فبعض الناس عجيب، يعني مثلا تقول له قد توضى وجاء إلى الصلاة، تقول ها على وضوء، يقول لك إن شاء الله، لا هذا ليس من قبيل هذا، إن شاء الله هذا فيما تأكدت من فعله لا يصلح هنا بمعنى التعليق، إلا أن أردت إن شاء الله تحقيقا فهذا أمر آخر، لكن لفظة إن شاء الله التي جاءت هنا إنما يراد بها ما سيقع، أما ما وقع وتيقنت من وقوعه، يسألك فلان عن هذا كيف حال فلان مثلا حي أو متوفي، تقول والله إن شاء الله أنه ميت، مات وانتهى، ما تقول إن شاء الله أنه ميت. فما ينبغي أن يستخدم هذا، ليس هذا من الكلام العربي الفصيح، وإن كان له وجه إذا أردنا أن نبرر على طريقة أهل العربية. قال بعد ذلك إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هنا الله عز وجل يعاتب عتابا جميلا لطيفا نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، فبعد أن بين له قال واذكر ربك إذا نسيت، أنت نسيت أن تقول إن شاء الله فمقابل هذا النسيان أن تذكر الله مقابل ما نسيت، فهنا بحاجة إلى زيادة في الذكر مقابل ما حصل من النقص حين النسيان. فإذا مر الواحد منا بحال عصى الله عز وجل فيه فلا بد أن يقابل هذه المعصية بماذا؟ بالحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا جاءتك فترة وقلبك قاس عن ذكر الله، فمباشرة إذا تذكرت وأنبت أذكر الله عز وجل بقدر ما يعوض ذاك النقص الذي كان في حال غفلتك. إذا تركت قيام الليل مدة من الزمن، عوض هذا القيام فيما تستقبل من أيامك. كنت تصوم تركت صيام النفل فتذكرت وأردت أن تصوم، عوض ما فات، فإن هذا من صنع أهل الإيمان وأهل العلم بالرحمن، وهذا الذي أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. واذكر ربك إذا نسيت، كما نسيت اذكر ربك مقابل ذلك، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أيدعو الله عز وجل في مستقبل أيامك أن يكون حالك خيرا مما كان قبل ذلك، ولذا قال هنا أن يهديني لأقرب من هذا رشدا، أقرب من هذا راجع إلى وعده صلى الله عليه وسلم للكفار من دون تعليق ذلك بالمشيئة. فيقول الله عز وجل ادعو ربك أن يكون حالك من المعرفة بما ينبغي لله أكثر مما كان سابقا، تكون أقرب إلى معرفة حق الله وإلى معرفة كمال الأدب مع الله. ادعو الله أن يهديك وأن يزيدك من الإيمان والعلم بالله عز وجل. وكل أحد من الخلق ما زال يحتاج يوما بعد يوم إلى مزيد معرفة بربه العلي الجليل الجميل سبحانه وتعالى. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هنا الله عز وجل أراد أن يريح الناس من هذا الجدال الذي طال في الكتب السماوية قبل تنزل هذه السورة، والناس يختلفون كم مكثوا، فأراد الله أن يعطيهم يعني علما في هذا الأمر، ويخبرهم أن الله عليم بهذا جل وعلا، لا يخفى عليه شيء، وإن كان ليس مما ينفع الناس نفعا يتعلق بدينهم، وإنما هي زيادة في العلم، من علمها زاد شيئا من الكمال في علمه، ومن جهله لم ينقص ذلك من قدره شيئا. قال سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين، أي 300 سنة. ثم قال وازدادوا 9، أي 300 سنة وتسع سنوات. وقد اختلف أهل البلاغة في سبب هذا التركيب لهذا العدد، فإن الله عز وجل كان قادرا سبحانه وتعالى أن يقول لبثوا في كهفهم 309 سنوات أو 309 سنوات، وهذا أيسر في التركيب ولا شك. فلما قال 300 سنين وازدادوا 9؟ اختلف أهل البلاغة في هذا كثيرا، وأقرب الأقوال وإن كان ليس بالمحرر ولكنه قريب مما يبدو من سياق الآية، أن الله عز وجل أراد أن يشير إلى السنوات القمرية والسنوات الشمسية، فإن بين كل سنة شمسية وسنة قمرية مدة من الزمن، فكلما مضت 33 سنة قمرية ازدادت سنة شمسية، بمعنى أنه كل 33 سنة قمرية مقابل ذلك يكون كل 34 سنة قمرية يكون مقابل ذلك 33 سنة شمسية، فالسنة الشمسية أزود من السنة القمرية. فلذلك أراد الله عز وجل، ولو حسبتها ستجد هذا، أراد الله عز وجل إن صح ذلك أن ينبه إلى هذين النوعين من الحساب. فالسنة إذا أردت أن تحسبها بالسنة القمرية ستكون كم؟ 309، وإذا أردت أن تحسبها بالسنة الشمسية ستكون 300 سنة، وهذا ذكره جمع من أهل العلم وهو قريب ليس بالبعيد. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أبصر به وأسمع، هذه من صيغ المبالغة، وهي صيغة تعجب ومبالغة، بمعنى أبصر به، أي ما أبصره وما أسمعه. والمراد هنا أن الله عز وجل كامل العلم والبصر والسمع سبحانه وتعالى، فله من هذه الصفات أكملها وأجلها، لا يحتف بها أي نقص بوجه من الوجوه. أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهؤلاء مع الله عز وجل من ولي ناصر لهم، ولا يشرك سبحانه وتعالى في حكمه، حينما يريد أن يحكم بأمر قدري أو بأمر شرعي لا يشرك سبحانه وتعالى في حكمه أحدا. وهذه الآية من الآيات التي أطال فيها الإمام الشنقيطي في أضواء البيان في إثبات أن الحكم لا يكون إلا لله، وأن من حكم غير شرع الله وكان ذلك ديدنا له فإن هذا من أمارات كفره وخروجه من الملة. ومن أراد العودة إلى كلامه فلينظره في أضواء البيان. قال بعد ذلك: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى الكتاب، فقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، كلماته لا مبدل لها، إلا أن أراد الله عز وجل أن ينسخ حكما بحكم، فهذا أمر راجع إليه وهو منه وإليه سبحانه وتعالى، لا تبديل لأحد لما أثبته هو جل وعلا، وإنما الله ينسخ ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال بعد ذلك: ولن تجد من دونه ملتحدا، ملتحدا بمعنى ملجأ، فلن يجد أحد من الناس أبدا كائنا من كان، لا ملك ولا رئيس ولا قائر ولا غني ولا تاجر ولا ضعيف ولا فقير ولا امرأة ولا رجل ولا صغير ولا كبير ولا حيوان ولا نبات ولا حجر ولا جماد، لن يجد كل الخلق من دون الله ملتحدا، كلهم لاجئون ملتجئون صامدون إليه سبحانه وتعالى. وكما قال في الآية في سورة الإخلاص: الله الصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق جميعا سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقد ذكرت لك أن الفتنة الأولى هي فتنة الدين، وهذا أوان ذكر مفتاح النجاة من فتنة الدين. فمفتاح النجاة من فتنة الدين هي بالصحبة الصالحة، سواء كان هذا الذي يطمع في النجاة من أهل العلم، من أهل الدعوة، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان من الأفاضل والأخيار، من أهل الصيام والقيام، سواء كان من عامة الناس، سواء كان رئيسا كبيرا عاقلا ذكيا مفكرا عبقريا أيا كان، فلا أحد ينجو إلا بهذا المفتاح. ولذلك أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت فتنة الدين جاء في ختام هذه الفتنة أن قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك أنت يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، أنت اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فالذي يحتاج إلى هؤلاء هو صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك أن ما يزعمه البعض من أنه ما يحتاج، هو الآن قد يعني تعلم ووثق بنفسه وأصبح داعية ومؤثرا في الناس، لا خوف عليه أن يندرج في أي مجموعة كانت مع أي صحبة هي على ما هي عليه. ليس هذا بصحيح، بل هذا والله من أعظم مزالق الشيطان للإنسان. فمهما بلغ الإنسان لن يبلغ أن يكون في درجة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول الله عز وجل له: إذا أردت أن تنجو من هذه الفتن اصبر نفسك يا محمد مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فهذا هو المأمور صلوات ربي وسلامه عليه، بالغداة والعشي. الغداة هي أول النهار والعشي هي آخر النهار، يريدون وجهه، وهذا هو المقصود. فأي فئة تكون معها، سواء كان في العلم أو في العمل أو كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتبه أخي سلمك الله، لا تغتر بنوع الفئة. فإن من الناس من يكون ظاهره العلم ظاهره الدعوة، ظاهره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ظاهره النفقة والصدقة على الأيتام والمساكين، ظاهره الإصلاح بين الناس، ولكن لا يريد بذلك وجه الله. قد يجلس هنا يعلم والناس يسألونه ويفتيهم ويدرسهم، ثم تعلم من حاله أنه لا يريد وجه الله. قد تخرج أنت وإياه في دين ولأجل الدين فيما يظهر من الحال، وهو لا يريد ولا يبتغي وجه الله، فانتبه. فإنما الذي تصاحبه وتكون أنت وإياه وترضاه لنفسك خليلا وصاحبا وحبيبا هو من علمت أنه إنما يريد بصحبته وبعمله وجه الله. فقال الله عز وجل: يريدها ولا تعيناك عنهم إياك ثم إياك أن تنظر في زينة الدنيا وقصورها وأموالها وجاهها وأهل الفخر فيها، لا تنظر إلى ذلك كله، وإنما انظر إلى من يعينك على عبادة ربك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكل من ترك صحبة الأخيار الأفاضل ممن يعينه على طاعة الله مع إخلاص، فإن مآله إلى هذه الأمور الثلاث أن يغفر الله قلبه وأن يجعل الهوى والشهوة هي التي تتحكم فيه، ثم يكون مآله فرطا في الدنيا وفرطا في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم، وأن يرزقنا من أهل الخير والفضل من يكون صاحبا لنا ومعينا على طاعة ربنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أكمل حسنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلونها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أحسنت بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بجزاء من حمى دينه من الفتن، وذكر أيضا سبحانه وتعالى جزاء من غمس دينه في الفتن، وهذه ختام هذا المقطع من هذه الآيات المتعلقة بفتنة الدين، وختامها جاء مناسبا لما يحتاجه كل مؤمن يريد النجاة لنفسه. فذكر سبحانه وتعالى الفتنة وفصل في ذلك، ثم ذكر النجاة منها كيف تكون، ثم ذكر بعد ذلك الجزاء لمن نجا والجزاء لمن وقع في هذه الفتن. فقال سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الداعية حينما يريد أن يعلم الناس إنما الذي عليه أن يبلغ رسالات الله عز وجل، هذا بلاغ للناس، لا يملك هو أن يهديهم ولا يملك أن يضلهم، وإنما هو عليه أن يفعل الأسباب وأن يبذل الطرق التي تكون سببا في هداية الناس ومحبتهم لدين الله عز وجل، عليك هذا. أما هداية الناس فإنك لا تهدي من أحببت، وهذه الآية جاءت خصوصا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يملك أن يهدي من أحب. بعض الناس يريد أن يهدي ولده، بعض الأمهات تتقطع تريد أن تهدي ابنها أو بنتها وتتألم كثيرا وتعيش في شقاء إذا لم يهدي الله عز وجل أحدا من بنيها، وهذا ليس من شرع الله. وإنما الذي من شرع الله أن تسعي في أسباب الهداية وتبذل كل الطرق في ذلك، فإن هدى الله فنعمه والحمد لله، إذا أراد الله جل وعلا ما سوى ذلك فالأمر إليه وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وقل الحق من ربكم، بلغ رسالة الله ولا تغير دين الله من أجل أن يقبله الناس. بعض الناس يبدأ يتلاعب في دين الله، يخفف من هذا ويجمل هذا ويعدل في هذا ويأخذ في أحكام الله كما يرى هو أنه أقبل وأوفق للناس. من أجل ماذا؟ يقول من أجل الناس يعني يستجيب لدين الله، كأن دين الله ثقيل فيريد أن يخففه، كأن دين الله فيه شيء من الجفاء فيريد أن يعني يحليه بمثل هذه الأقوال، ويبتدع في دين الله ما ليس منه من أجل أن يعبد الناس لرب الناس. سبحان الله، لا إله إلا الله. تريد أن تهدي الناس بغير الطريق التي رضيها من أمرك هو أن تهدي الناس، وإنما لك أن تتبع الطريق وأن تأخذ بالسنن، وأما أن تذهب يمينا ويسارا لأجل أن عقلك دلك على شيء زينه الشيطان لك فهذا ليس من دين الله بشيء. وإنما قل ماذا؟ الحق، بين الحق، والحق في نفسه جميل، الحق في نفسه أبيض، الحق في نفسه له قبول عند النفوس المطمئنة الرضية التي تريد ما عند الله عز وجل. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا التخيير ليس على حقيقته، وإنما هو من قبيل التهديد، أي يا محمد بلغ الحق، فمن شاء فليؤمن فليؤمن وسيرى جزاء ذلك، ومن شاء فليكفر فليكفر وسيرى جزاء ذلك. هذا هو المراد، وليس من قبيل التخيير المطلق. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى معللا لهذا الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هؤلاء الظالمون أعد الله عز وجل لهم نارا، وهذه النار صفة من صفاتها أن سرادقها، السرادق هو الرواق الخيمة، تعرفون الرواق أظن، هذا أنتم ما شاء الله عليكم يعني قصمان تعرفون الرواق زين، أنا أخشى اللي من وراء الشاشات ما يعرفوا معنى الرواق. الخيمة لها ما يكون من الجنب ولها ما يكون من الأعلى، فما يكون من جنبها أشبه ما يكون بجدران البيت أو الغرفة هذا يسمى سرادق، وما يكون من أعلاها هذا رأس الخيمة. فالنار بالنسبة لهؤلاء سرادق، وكلمة سرادق لا تستخدم في لغة العرب إلا إذا كان الموصوف كبيرا عظيما، فيقال للخيمة سرادق إذا كانت خيمة شاسعة، ويقال أيضا للبيت سرادق إذا كان البيت قصرا كبيرا، وهكذا. فالمراد هنا أن يبين الله عز وجل أن سور النار هو سور كبير جدا محيط بمن دخل في جوفها أعاذني الله وإياكم منها. أحاط بهم أي كإحاطة السوار بالمعصم، لا نجاة من دخل فيها، فإنه لا يملك أن يخرج منها إلا بأمر من الواحد الأحد جل وعلا. فأحاطت بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. فالله عز وجل بين هنا أولا ما يتعلق بالمكان، العذاب بالمكان، صفة المكان هكذا واسع ومحيط. ثم الأمر الآخر من العذاب ما يتعلق بالشراب، فمكانهم هكذا، شرابهم كيف هو يا رب؟ قال: وإن يستغيثوا، إذا صرخوا يطلبون الغوث فإن الغيث يأتيهم، ولكن يأتيهم بماء كالمهل. والمهل هو الزيت الذي بدأ يتقطع من شدة حرارته، إذا غلي هذا الزيت وبدأ يتقلب ويتقطع بسبب الحرارة فإنه يسمى في لغة العرب مهل. قال سبحانه: يغاث بماء كالمهل، وهو كالمهل من جهة حرارته واضح لأجل النار، ولكن من جهة صفته أي ثقل الماء، لأجل أن الماء الذي يشربونه عياذا بالله هناك ليس ماء معتادا، وإنما مخلوط بصديد وعرق وما يخرج من فروج وجروح أهل النار، فما يخرج من صديدهم هو الشراب الذي يشربه هؤلاء. فحينما يطلبون ربهم أن يغيثه بشيء من عنده سبحانه وتعالى، فإن الغيث هناك هو ما ذكره الله عز وجل هنا وفي آيات أخرى من القرآن، يغاث نعم يغاث ولكن بماء كالمهل يشوي الوجوه. وهذا الماء حينما يغاث به هؤلاء من شدة حرارته هو يقطع شيئين في الجسد، يقطع ما مسه من الوجوه كما أخبر الله عز وجل هنا، ويقطع ما يمسه من أجواف أهل النار كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الحج. قال سبحانه وتعالى واصفا تلك الحال: بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا الشراب ربنا سبحانه وتعالى يصفه بأنه بئس، وذاك المكان يصفه الله عز وجل بأنه من سوء ما يكون من المرتفق. وهذا المرتفق إنما ذكر بهذا الاسم هنا لأجل أن يتذكر الإنسان أنه في تلك النار عياذا بالله إذا أراد العبد أن يترفق أن يتكي أن يرتاح ولو قليلا فإن راحته إنما هي كذلك. فهذه هي راحته التي أشار الله عز وجل إليها هنا في سورة الكهف، هذه هي راحتهم، وما هو عذابهم الذي خزله الله عز وجل له. فاللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر ذرياتنا وأزواجنا وأجر أحبابنا يا حي يا قيوم. ثم قال الرب سبحانه وتعالى متلطفا على عباده بذكر الخير الذي عنده من الوعد الجميل لهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فمن أحسن فالله عز وجل لا يضيع عمله أبدا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. فهذا هو فضل الله عز وجل، تلك الجنات وهي بعض نعمته سبحانه وتعالى على أولئه حينما يدخلون في جنته. فالله عز وجل وصف هنا بعضا مما يتحقق للعباد من النعيم إذا تكرم الله عز وجل عليهم بأن دخلوا من أبوابها، فيقول سبحانه: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. فالأنهار هي التي تجري من تحت هؤلاء، يحلون فيها من أساور من ذهب. وتنبه هنا أن الله عز وجل أراد أن يذكر حلية أهل الجنة، فلما كان الكلام عن الحلية بدأ الرب سبحانه وتعالى هنا بذكر الأسوار، ولما كان الكلام عن اللباس عما يتعلق بالجمال الذي لأجساد وذوات أهل الجنة مثلا في سورة الإنسان ذكر الله عز وجل اللباس قبل الحلي: عاليهم ثياب سندس. بينما هنا لما كان الكلام عن الحلي قدم ذكر الأساور قبل الملابس، على عكس ما ذكرت لك في آيات أخرى. فيقول الله عز وجل هنا عن نعيم أولئك: يحلون فيها من أساور من ذهب. والأساور هي الحلي التي تلبس في العضد، وهذه في الجنة للرجال والنساء على حد سواء، فإنها مباحة للرجال في الآخرة وإن حرم ذلك عليهم في الدنيا. قال سبحانه وتعالى: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. هم يلبسون ثياب، وذكر الله عز وجل الخضرة لأن الخضرة ألطف الألوان على العين، ولذلك تتابع الأطباء أن الخضرة لها أثر في حسن وجلاء العين. وكان ممن يرعى ذلك الإمام النسائي رحمه الله، فإنه كان من شدة ما شغل نفسه بالعلم لا يخرج ينظر إلى الخضرة من هنا وهناك، وهذا النظر له أثر. ولذلك لما أمرنا الله عز وجل أن نتفكر في السماء وأن نتفكر في الأرض كان إطلاق هذا النظر له فائدة في البصيرة في القلب، في بصيرة القلب، وله فائدة في بصر العين. ففائدة تعود إلى الإيمان وفائدة تعود إلى الأجساد. فالله عز وجل ذكر هذا اللون في الجنة لأجل أن لون الخضرة له من البهاء والأثر الجميل على عين الناظر إلى هذا اللون ما له، فهو خير من الألوان الأخرى بالنسبة لأثره على العين. وقد كان الإمام النسائي كما ذكرت لك يلبس جبة خضراء لا يكاد يخلعها، فقيل له في ذلك يا إمام؟ قال إني في شغل عن أن أطلق عيني في الخضرة فأعوضها بالبردة، فكان يلبسها من أجل هذا. قال الله عز وجل بعد ذلك: من سندس واستبرق. السندس هو ما رق من الثياب مما يلبس مما يلي الجسد، أي أنهم يلبسون هذا اللباس الجميل السندس مما يلي أجسادهم، وهو ما يسمى بالدثار. أما الاستبرق فهي عادة تكون أغلب، وهو ما يلبس فوق هذا الدثار مما يكون ظاهرا للناس. فذكر الله عز وجل جمال باطنهم وجمال ظاهرهم: متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يتكئون فيها على الأرائك، وهذه الأرائك هي الكراسي الأسرة التي يتكئ عليها أهل الجنة. وحتى تعلم شيئا واحدا فقط من عظم هذه الأرائك، فقد جاء عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين في وصف هذه الأرائك شيئا عجبا، ومن ذلك أنها إذا جلس عليها الأحبة، جلس الرجل مع حبيبته أو الرجل مع حبيبه فأراد أن يتحدث لوحدهما، فإنما هو أن يقول لهذه الأريكة: اصعدي بنا في السماء، ارقي بنا في سماء الجنة، فترقى بهم كالنجم الساطع بالنسبة لأهل الأرض. فيمكثان 70 سنة لم يغير الواحد منهم من حركة يده ولا عضو من أعضائه، يتكئ على مرفقه فيمكث هذه المدة ما غيرها ولا احتاج أن يبدلها. فالله أكبر، انظر إلى مدى نعيم هذا المتكئ لهذه السنوات الطوال وهو في نعيم كامل. ولو أراد أن يفعل ما أراد حق له ذلك، لكنه لا يغير، لأن النعمة التي هو فيها في أتم وأكمل ما يكون. وقد ذكر جمع من السلف في صفة هذه الأرائك شيئا عجبا، وقد جاء عن أبي أمامة بأسانيد فيها شيء من الضعف، ولكنها في هذا الباب تذكر أن المنديل إذا سقط من أعلى هذه الأريكة أمضى 100 سنة لا يصل إلى الأرض، وجاء أمثال ذلك كثير، وما عند الله أعظم لمن أطاعه وحبس النفس عن الهوى. فإنما هي، والله يا أحبتي، إنما هي أيام، والله إنما هي ساعات، إنما هي صبر ساعة، ثم ينال العبد من عند ربه سبحانه وتعالى ما لا خطر على قلب بشر، وما لا رأت عين ولا سمعت أذن، ولكن المغبون والله من غبن نفسه ولم يستطع أن يصابر نفسه في هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل بعد ذلك: وحسنت مرتفقا. ثم ربنا سبحانه وتعالى ذكر الفتنة الثانية من الفتن التي نبه عليها في سورة الكهف، وهي فتنة المال، وذكرها بعد فتنة الدين لعظيم خطرها وأثرها على الناس. فإن فتنة الدين هي الفتنة الأولى وأعظم ما يبتلى به المرء، ثم يلي ذلك فتنة المال. فإن فتنة المال إذا جاءت تبعتها فتنة النساء، وتبعتها فتنة الكبر، وتبعتها فتنة الظلم والبغي. ولذلك ذكرها الله عز وجل هنا ونبه عليها دون أن ينبه على بعض الأنواع من الفتن، لأنها تدخل فيها. فإن من فتن في ماله، من فتن في ماله فإنه في أغلب أحواله يفتن في النساء، ومن فتن في ماله في أغلب أحواله يفتن في الظلم والبغي، ومن فتن في ماله يفتن في أغلب أحواله في الكبر والفخر والخيلاء. فتجتمع الشرور على هذا الذي فتنه الله عز وجل أول ما فتنه في ماله، ثم انجرت عليه فتن عظيمة مع هذه الفتنة. فقال سبحانه وتعالى هنا: واضرب لهم مثلا رجلين. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا. أمثال القرآن 64 مثلا، بدأت بالمثل الناري في أول سورة البقرة، وختمت بمثل ما هو آخر مثل في القرآن من الأمثال المركبة؟ بمثل الحمير، الحمير الذي ذكره الله عز وجل في أي سورة؟ في سورة في سورة المدثر، في سورة المدثر في أي آية منها؟ كأنهم إيش؟ نعم، كأنهم إيش؟ كأنهم حمر مستنفرة. هذا من أشد أمثلة القرآن. من أعرض عن القرآن فمثاله في القرآن أنه إيش؟ الله عز وجل هنا صرح ولم يكني، وهذا من القلائل التي يأتي فيها القرآن صريحا من دون كناية بمثل هذه الألفاظ. كأنهم حمر، والحمر جمع حمار. وهل هو أي حمار؟ لا، حمار إيش؟ لا مو حمار وحشي، مين مشكلة وحشي غير وحشي حبيبي، الله يسرع قلبك. ها هو حمار إيش؟ مستنفرة، حمار خايف مجنون، يعني مو أي حمار، ولكنه حمار فقد عقله. فعادل أنت تصور هذا الأمر، حمار بدون عقل، إيش يكون هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل في آخر أمثلة القرآن؟ قال سبحانه وتعالى هنا: واضرب لهم مثل الرجلين. وهذه من أمثلة القرآن. رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ضرب الله عز وجل المثل بهذين الرجلين، ويكاد يتتابع السلف أنهما أخوان، أنهما أخوان. وقد جاء عن ابن عباس وعن جماعة أنهما أخوان من بني إسرائيل، توفي أبوهما وأورثهما مالا عظيما، فأما الأول فأخذ المال فأدى حق الله عز وجل فيه، فأنفقه في الصدقة والبر والخير والإحسان وهكذا، وأما الثاني فطغى وتكبر على ربه فيه. قال سبحانه وتعالى: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الآن الله عز وجل يصف لنا مزرعة جعلها الله عز وجل لأحد من الناس، وأنتم في هذه البلد الطيبة أهل مزارع، فالله يصف لكم مزرعة، كان المفترض أن تكون مزارعنا أيضا على صفة ما أنعم الله به عز وجل على هذا وامتن عليه به. فما هو يعني ترتيب الأشجار هذه المزرعة؟ الله عز وجل وصفها هنا وصف جميل جدا، فقال سبحانه: جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. فإذا العنب وين؟ في الداخل، لأن العنب يحتاج إلى ما يحميه. جنتين من أعناب، قال: وحففناهما بنخل، النخل باسق فيستطيع أن يضر عن الرياح وما يأتي من الحشرات ونحو ذلك فيحمي الزرع، وله قوة يتحمل. وحففناهما بنخل، قال: وجعلنا بينهما زرعا. بين إيش وإيش؟ بين لا مو بين العنب والنخل، بينهما، بين الجنتين. جعلنا بينهما، وجعلنا بينهما زرعا، بين الجنتين، يعني هذه جنة فيها عنب وحولها نخل، وهذه جنة أخرى كذلك، ها؟ عنب ونخل. جعل الله عز وجل بين هذه وجعل بينهما زرعا، زرع قمح، شعير، حبوب يأكلها الناس، وجعلنا بينهما زرعا. هذا هو الأقرب في تفسير الآية. قال: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أعطته ما يريد وأكثر، ما ظلمت من حقه ولا جزء يسير، وإنما وفت له كاملا. وفجرنا خلالهما نهرا، خلال هاتين الجنتين فجر الله عز وجل نهر له يسقي ما شاء من زرعه من دون أن يشعر بضيق ولا بنقص في الماء أبدا. فجر الله النهر تفجيرا داخل جنتيه، وكان له ثمر مع الحبوب التي له ومع العنب ومع النخل، عنده ثمر، الله عز وجل أعطاه ثمر ليس بالقليل، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شوف الآن أول مصيبة وقع فيها صاحب المال هذا هي إيش؟ فتنة الجاه، العجب، الكبرياء، الخيلاء، هذه أعظم فتنة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال ماذا؟ قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، في لفظ العزة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته. وثبت أيضا في الحديث الصحيح في الرجل الذي خرج يجر إزاره كبرا فجلجل الله عز وجل له في الأرض، يعني فتح الله الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الله عز وجل لا يكره بعد الشرك والكفر كما يكره الكبر والخيلاء والعجب، فمن وقع في ذلك فقد وقع في داهية دهياء تحرق والله دينه وتحرق عبوديته لربه، ويكون عند ربه سبحانه وتعالى ذليلا حقيرا، ويكون الله عز وجل أبعد ما يكون عن رحمته وعن فضله وإحسانه، فإن هذا ليس بمحل لما ينزله عز وجل من الكرم والنعمة والفضل على عباده. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. بدأ يحاور صاحبه، كل ما مر عليه ايش يقول له؟ يقول له انا احسن منك، انا عندي اللي ما عندك. مثل بعض الناس كل ما اعطاه الله سياره ولا اعطاه بيت ولا شيء ومر على ضعيف من ربعه ولا كذا، احيانا بعض الطلاب في المدارس ولا بعض الطالبات في المدارس، شوفوا المسكينه ذي شنطتها من اول الفصل الى هاليوم وهي عليها ما عمرها غيرت شنطتها، مسكينه ما عندها شنطه، لابسه ضعيفه ما عندها، تلبس مثلا قميصين وتلبس كذا شيء، فتروح المناسبه تجيك ذيك اللي عندها من الله خير ما غيرها، انت لابستها في الزواج الفلاني وفي المناسبة الفلانية ويوم الاستراحة الفلانية وانت لابستها ويوم كذا وكذا، ويظل هذا المتكبر من الرجال والنساء من الشباب والبنات ينظر الى غيره بازدراء. فالله عز وجل يقول: على هونك على هونك، وين انت وين وين، تعالى، انما هذا لله ليس لاحد من خلقه. فيقول سبحانه: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ينظر الى سيارته فيمشي في السيارات كأنه ملك الدنيا، يمر بالضعيف وبالشايب وبكذا فيحد هذا ويستعرض على هذا ويستخف بهذا، ظن منه أن ما أتاه الله من القوة والسيارة الفاخرة وحسن القيادة أنه له بعد ذلك أن يفعل ما يشاء. فيقول الله لهؤلاء: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما يظن أبدا أن الله عز وجل ممكن أن يغير هذه النعمة عليه، ما أظن، يعني في باله مش معقولة عقب هذا الملك وهذا الجاه وهذا المال وهؤلاء الخدم والحشم والدنيا، معقول أصلا أنا أرصدتي مليارات، يعني خل الله عز وجل يأخذ مني هالعمارة ولا يأخذ مني هالسيارة ولا يحرق هالمستودع وإلا أخسر في أي تجارة، وين وين، عندي في السعودية خير وعندي في دبي خير وعندي في أمريكا نيويورك، أرصدة نيويورك مليانة، وعندي في سويسرا مليان، وعندي من هنا وهنا مليان، يعني ما يمكن أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما يمكن يوم من الأيام أكون أنا مثل أحد الناس، لا يمكن هذا أبدا. هكذا كان هذا يتخيل مسكين، ونسي أن الله عز وجل يمكن أن يحرك فقرة واحدة من ظهره فقط فتكون كل هذه الأموال لا تنفعه في صغير ولا كبير، وهذا مجرب. والله إني أرى أحيانا بعض أخواننا الباكستانية ولا ذول العامل ولا البنغالة ينام على بلكة والسيارات رايحة جاية وفوق الرصيف يعني مكبر للوسادة ويشخر. كنت أتمشي أحيانا بعد صلاة الفجر نمر ببعض العماير تبنى وهذا حاط السيارات طريق سريع ونايم والله ما سأل عنه. والله إني لا أعرف في مقابل هذا رجل ملياردير ثروته تتجاوز 20 مليون دولار، وأنا أعرف ما أقول. والله يا حبتي قيمة الغرفة اللي شاريها ما أدري هي 10 مليون ريال ولا أكثر من هذا، والله إنه ما يستطيع ينام على فراشه، لأن الله حرك فقرة واحدة في ظهره فيظل يتلوى على سريره هذا الفاخر ليل ونهار وأحيانا أكثر من يومين كاملين، ما استطاع أن ينام، ويأتي الأطباء إبرة وراء إبرة وتدليك وتكميد وسفر وروح، وهو ما يستطيع يجلس على كرسي كما الواحد منكم المعافى يقعد يجلس الآن 4-5-6 ساعات، هو ما يستطيع أن يجلس ولا نصف ساعة على بعضها. ما في يا أخي، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يا أخي خرجت روحك وانتهت. هل يستطيع ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من رؤسائها أو قاهر من جبابرتها أن يمنع ملك الموت من أخذ روحه؟ لنجرب، ما رأينا أحدا من الناس فعل ذلك في تاريخ من الأرض طويل، إنما هو أن ينزل يفتح فمه ويأخذ روحه ويمشي. يا أخوان ما شاور ولا سأل، فكيف يقول هذا الجاهل ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما أظن الساعة قائمة، عن هذا الرجل، وما أظن الساعة قائمة، الآن كفر بالبعث هو لو فكر في نفسه ما كفر في البعث، لو فكر في حديقته ما كفر بالبعث، لو فكر في خلقة ما حوله من المخلوقات ما كفر بالبعث أبدا، ولكنه جهل ذلك كله فكفر وقال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أيقن أن الذي له عند الله أعظم مما عنده في الدنيا. قال له صاحبه العاقل هذا وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ شفت كيف الكلام؟ يا الله جمال، حجة بديعة، بديعة جدا. شوف كيف حسن المنطق، يريد أن يحاوره ما جاءهم سافة، تعال أنت نسيت النار وينك عن تعال، لا لا لا لا ولا قال من شيء هذا، لأن الرجل أصلا الآن كفر، هو ينكر البعث، معناها ما في جنة ولا نار. فأخذه بالمنطق هنا الذي لا بد له أن يؤمن به، ما له إلا أن يجحد بعد اليقين إن أراد أن يكفر. فقال له تعال، قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بمن؟ بالذي خلقك من تراب. ما قال أكفرت بالله، أكفرت بالذي خلقك من تراب. شوف الحجة الآن، خلقك من تراب، أنت كنت، أنت توقن أنك من تراب، وهذا مما أجمعت عليه الديانات السماوية قاطبة، فهو معروف عند الناس، وهؤلاء من بني إسرائيل. ثم من نطفة، طيب دع إنك كفرت بمسألة الخلق من تراب، هل تنكر أنك خلقت من نطفة؟ ما ينكر ولا يستطيع أن ينكر، لأنه يرى كيف يخلق الله عز وجل الورى قبله وبعده من هذه النطفة. ثم سواك رجلا، قال بعد ذلك لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. تبي تكفر أكفر كما سبق في الآيات، لكن أنا بالنسبة لي أبدا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، ما يدعون غير الله، لا يذهبون إلى قبر ولا ولي، إنما الدعاء والعبادة لله. قال بعد ذلك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. الآية في قول هذا الرجل انتهت عند قوله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك يقول لصاحبه قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله ثناء على الله، لا قوة إلا بالله إحالة للحول والقوة لله وحده سبحانه وتعالى، وكما ذكرت لك إنما الحول والقوة منه جل وعلا، ولذا ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله إلا بعون من الله. ولذلك كان أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، جاء فيها التأكيد على مسألة العبودية لله بعون الله، وأعظم آية في سورة الفاتحة جاء فيها نفس التأكيد هذا، إياك نعبد وإياك نستعين، فكان التأكيد على هذا المعنى كثيرا في القرآن والسنة. هنا سلمكم الله، لا قوة إلا بالله، هذا هو المفتاح الأول للنجاة من فتنة المال، أن تعلم أن المال إنما هو من الله، وأن المتنعم به إنما تنعم به بفضل الله، وأنه لا قوة لك على أن تتنعم بهذا المال إلا بحول الله، فأوله من الله، والتنعم به لا يكون إلا بعون الله، وختامه إما أن يكون خيرا لك إذا أعانك الله على طاعته فيه، وإما أن يكون نارا عليك تتلظى يوم البعث وبعد أن يفرق الناس إلى فريقين في الجنة والسعير. فهنا لابد من هذا اليقين، لن تنجو من فتنة المال إلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم مضت الآيات، قال بعد ذلك هو إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أمره أن يقول ذلك، ثم بدأ الآن لا يأمره وإنما يذكره ببعض الأمور، هل ترى أني أقل منك مال وأقل منك ولد؟ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. خيرا من جنتك هذه مطلقة، فالعبد يسأل ربه خيري الدنيا والآخرة، عسى الله أن يعطيني خيرا مما أتاك في الدنيا وخيرا مما أتاك في الآخرة، ويرسل عليها حسبانا. الحسبان هو العذاب الذي يأتي من دون أن يتنبه له من أرسل عليه. ولذلك العرب تسمي السهام القصيرة، هناك نوع من السهام تكون مجموعة مع بعضها تطلق سويا، فينطلق مثلا 10 من السهام، ينطلق 20 من السهام، وهكذا عدد كبير مع بعضها، صغيرة تنتشر في السماء. كانت هذه موجودة في القديم، والآن موجودة في يعني البنادق الحديثة، هذه نفس الطريقة، تجد أنها تنثر مثلا 100 طلقة أكثر من ذلك في وقت واحد. الحسبان هو هذا، يأتي من دون أن ينتبه له من قصد به، وغالبا ما يكون خفيا كما ذكرت لك، يكون صغيرا دقيقا، فيصل الإنسان قبل أن يتنبه ويحاول أن يتفاداه. فيقول الله عز وجل هنا على لسان هذا الرجل الصالح: ويرسل عليها حسبان، شيء ما تدري عن سوسة في النخل، حشرة ما تدري إلا وقد عثت في هذه الحدائق كلها فما أبقت منها شيئا، من السماء فتصبح صعيدا زلقا، الصعيد الأرض المستوية كما سبق، والزلق من الانزلاق وهو معروف. فيقول تكون هذه الحدائق، هذه الجنان التي كانت على ما كانت عليه، صعيد ليس فيها أي زرع ولا ماء ولا أي شيء، وأيضا لا تستطيع حتى مجرد أن تدخلها، لأنك إن دخلت فيها زلقت بقدمك وقد تنكسر ويحدث لك ما يحدث، فحتى مجرد أن تقربها لا تستطيع، فضلا أن يكون فيها ما تنتفع به في الدنيا. فهذا هو ما دعا هذا الرجل الصالح على هذا الرجل الطالح، ثم قال: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب، أو يغور الماء في الأرض فمهما حفرت لا يخرج، وأحيط بثمره فأصبح يكلب كفيه على ما أنفق فيها. أحيط بثمره، لم يذكر الله عز وجل الطريقة، لأن ليس هذا مقصود، المقصود هو وقوع العذاب. كيف يأتي يختلف من إنسان إلى آخر، بعض الناس يبتليه الله عز وجل بمرض، آخر بخسارة بالأسهم، ثالث بحادث سيارة، رابع بموت، سادس بحريق، هذه أمور هي بيد الله، لا يملك أحد من الناس أن يسيرها على هواه. ونظرتم إلى ما جرى في اليابان مثلا، كانوا في أعز ما يكون، ثم في لحظات يسيرة قلب الله عز وجل حالهم على شيء رثى له العالم كله، مسلمهم وكافرهم، ما من يرى هذه المواطن وما جرى للناس هناك إلا والله ويدخل في قلبه رحمة على حالهم، بعد أن كانوا يغدقون على الناس ويرسلون الصناعات إلى أطراف الأرض أصبحوا يتكففون ما عند الخلق بسبب حادث واحد أرسله الله عز وجل إليهم. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، هكذا يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وضع فيها ما وضع، وهي خاوية على عروشها ليس فيها إلا بقايا أشياء، إنما شيء مما عرش، وتعلم أن معنى عرش أي أنه أكل وبقي منه ما لا يصلحه، عرش أخذ منه ما يفيد وبقي منه ما لا يفيد، وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الآن تفطن بعد العذاب، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، الولاية أي إيش؟ العز والنصرة، فلا تلجأ إلى غير الله ولا تغتر بقوة أحد من الناس. بعض الناس إذا قربه ملك من ملوك الأرض خلاص عنده أنه لا أحد بقدره ولا أحد يستطيع عليه، لو يكون سكرتير عند الملك أو عند ولي العهد أو يكون عند رئيس من الرؤساء أو عند غني من الأغنياء الكبار، يا أرض هدي ما عليك قدي، سبحان الله لا إله إلا الله، كيف هذا؟ وين ذهلت عن ضعف من عينك في هذا المكان؟ فكيف بضعفك أنت؟ والله عز وجل قد أرى الناس في هذا الزمن ما فيه عبرة، وأي عبرة، ملوك ورؤساء كانوا على عروشهم ثم زلزلهم الله عز وجل في أيام معدودة، فبعد أن كانوا يسجنون عشرات الآلاف من الناس بأمر واحد، ويقهرون من يقهرون، ويذلون من يذلون، ويفعلون ما يشتهون، وإذ بهم بعد أيام يسيرة قد وضعت الأغلال في أيديهم وأرجلهم أمام الناس، كل الناس أي عبرة أعظم من هذه العبرة؟ كان إذا مشى بالشارع ما يستطيع أحد يمشي في نفس الشارع يا رجل، والله ابنه كان إذا مشى في بلدته في دولته في شارع إلا الناس يهربون خوفا وذعرا من هذا الابن وما عرف عنه، ثم يقيد ويرمى في السجن ويرجو ذاك الرئيس أن فقط يعني يأذنوا له أن يجلس في المستشفى 10 أيام لأن صحته عليلة ولا يتحمل أن يكون في سجن ليس فيه عناية مركزة. سبحان الله، لا إله إلا الله. وهنا الله عز وجل، هنالك الولاية لله الحق، المؤمن التقي الصالح ما يهم كان رئيس كان مرؤوس كان غني كان فقير، على أي حال هو مع الله، الولاية هنا لله. فإذا تبدلت حاله لا يتبدل هو، لأن الولاية بيد الذي لا يتبدل جل وعلا، فولايته هناك لا في أيدي الناس. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، خير ثوابا أي في الدنيا، وخير عقبا أي في الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. هذا هو المفتاح الثاني للنجاة من فتنة المال، وهو أن تعرف حقيقة هذا المال. قد تكلمنا عن حقيقة الدنيا في أول السورة، وهنا حقيقة المال، فلا بد أن تتعامل مع المال بموجب الحقيقة التي بينها الله عز وجل لهذا المال الذي هو من الله ومرده إلى الله، فهو أعلم الناس سبحانه وتعالى، أعلم من كل الناس به. فقال الله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. ما مثل هذه الحياة والنعيم الذي ينعم الله عز وجل به على جنس من الناس؟ كما إن أنزلناه من السماء، مطر نزل ثم فاختلط به نبات الأرض، نزل المطر ومشى في أودية الأرض فاختلط بنبات الأرض وأنبتت هذه الأرض. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: فأصبح هشيما تدروه الرياح. والفاء هذه تدل على أن الزمن قليل، لم يقل الله عز وجل ثم أصبح هشيما، لا، قال فأصبح، أي أن تحوله إلى هشيم بعد 2 شهر بعد 3 أشهر، وأنتم ترون الربيع الآن، ينزل المطر تربع الأرض ثم ما هي إلا أشهر يسيرة ويعود هذا الربيع فيكون هشيما تدروه الرياح، يابس لو جلس الواحد عليه لآذاه، بعد أن كان الناس يهربون إليه أصبحوا يهربون منه. هذه الدنيا، فالله عز وجل يقول هذه الدنيا هذا قدرها وهذا حالها، فاعرف قدرها وتعامل معها بموجب ما بين الله عز وجل لك من حقيقتها. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيم، الهشيم هو النبات بعد أن يصفر ويبس، تدروه الرياح، يتطاير من هنا وهناك، والمقصود هنا بتدروه الرياح الآخرة، لما تأتي رياح الآخرة نسفت هذا المال ولم يبق منه شيء. قال الله عز وجل: وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله سبحانه وتعالى هو القادر، هو الذي يغني وهو الذي يفقر، هو الذي يعز وهو الذي يذل، هو الذي يرفع وهو الذي يضع، كان الله على كل شيء مقتدرا. فإذا آتاك الله مالا يا أخي اعرف قدر هذا المال واسع فيه بما يرضي ربك سبحانه وتعالى، تصدق بهذا وأحسن إلى ذوي رحم وأطعم الجار وابذل الخير للناس، فإن خيرك حينما تعلم أن هذا هو أمر الله عز وجل لك في مالك الذي وهبك الله إياه. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقيقة الدنيا، وأن يرزق قلوبنا القناعة فيما آتانا من المال والولد والزينة والتلد في هذه الحياة الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. مضى الكلام عن فتنة المال، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حقيقة هذا المال بالمثال كما سبق ويوضحها لنا بالخبر هنا منه جل وعلا، فيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال قدم على البنين في أكثر آيات القرآن، لأن المال في زينته أعظم من زينة البنين، وبعض الناس قد ينكر هذا، ولكن الذي جاء في القرآن هو ما ذكرت لك. ولذلك نقول للناس إن هذه ترجع إلى طبائع الإنسان في نفسه، فهناك من الناس وهم أكثرهم يقدمون زينة المال على زينة البنين، وهناك من الناس من يقدم زينة البنين على زينة المال. والمقصود هنا أن الله عز وجل ذكر هاتين الفتنتين المال والبنين كزينة، والزينة كما ذكرت لك يقابلها الحقيقة، فالزينة تكون ممدوحة إذا لم ترجع على تلك الحقيقة بالنقض. فالمال والبنون إذا لم يعود على الإيمان بالسلب فهما زينتان ممدوحتان، وإذا رجعتا على الإيمان بالنقص فهما زينتان مذمومتان. فهذا الذي أراد الله عز وجل أن يوضحه لنا أتم الوضوح، فيقول سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وتنبه هنا أن الله لم يجعل المال والبنين فتنة، لأنه قد يكون فتنة وقد لا يكون فتنة، وإنما عبر هنا بالزينة، وهذه الزينة هي زينة الحياة الدنيا. وهناك الحقيقة، قال سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات تتابع السلف رضوان الله عليهم أجمعين أنها ذكر الله، أنها لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد في مسنده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الباقيات الصالحات فقال التهليل والتسبيح والتكبير والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي هذه هي الباقيات الصالحات. ولكن إسناد الحديث ضعيف، ويغني عن هذا الحديث ما تتابع السلف عليه كما ذكرت لك عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين، كلهم يفسرون الباقية الصالحات بذكر الله عز وجل، وهي تشمل كل العبادات أي الصلاة والصدقة والصيام والجهاد وغير ذلك، لكنها أخص بالذكر. فحينما نتكلم عن الباقيات الصالحات فالباقيات الصالحات في أصلها هي ذكر الله عز وجل، ويتبع هذا الذكر ما ذكرت لك من أنواع العبادات. ففرق أن تقول الباقيات الصالحات هي كل العبادات، لا، ليس هذا من التفسير الدقيق، لا، وإنما المحرر هنا أن تقول ما ذكرت لك الباقيات الصالحات الذكر ويتبعها بقية العبادات. خير عند ربك ثوابا أي في الدنيا، وخير أملا فيما تؤمله عند الله عز وجل. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، بدأ الله عز وجل هنا بالتذكير بيوم القيامة، ويوم القيامة قد ملئ به كتاب الله عز وجل وفاضت آيات القرآن بالتذكير بيوم القيامة. ولذلك كل من أعرض، واسمعني جيدا سلمك الله، واسمعيني جيدا سلمك الله، كل من أعرض بقلبه عن تذكير نفسه بيوم القيامة والله الذي لا إله إلا هو لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأن الله ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم، وذكر أصحاب نبيه، وذكر الصالحين، وذكر الغافلين، وذكر الكافرين بيوم القيامة. فكل أصناف الناس ذكروا بها، وامتلأت السور المكية بالذات بذكر يوم القيامة. الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، الصاخة، وهي من أسماء يوم القيامة. وخذ ما شئت، ما تكاد تقرأ في سورة مكية إلا ويذكرك الله عز وجل بها. هل أتاك حديث الغاشية؟ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، كل هذه أخي سلمك الله هي عن يوم القيامة. فإياك ثم إياك أن تغفل قلبك عن يوم القيامة، لا بد أن تذكر القلب بها. وهنا الله عز وجل يذكرنا بذاك اليوم العظيم، يقول ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. الجبال تقلع من أماكنها بعد أن تدك وتفتت وتسير كالعهن المنفوش، تكون الأرض بارزة، بارزة بمعنى أنها ظاهرة واضحة، من يقف في أولها يرى آخرها، ومن يقف في آخرها يرى أولها، بارزة ليس فيها لا حفر ولا نتوء جبال، وإنما صعيد مستوية ساهرة كما وصفها الله عز وجل في سورة النازعات. قال بعد ذلك وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الحشر يكون لأرض المحشر، لأرض الشام، وثبت ذلك في أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض المحشر هي أرض الشام، ودل على ذلك أيضا القرآن في سورة الحشر، أحسن زادك الله علما بكتابه أنت وذريتك وأهلك والحاضرين والسامعين. نعم، في سورة الحشر أشار الله عز وجل إلى ذلك. فالمقصود أن الناس يحشرون إلى أرض المحشر، تحشرهم الملائكة وتحشرهم النار ويحشرهم الماء، فالماء يفيض إذا البحار سجرت، والبحار حينما تمتلئ وتفيض تشتعل بعد ذلك تفجر، فهي تسجر وتفجر. والتسجير والتفجير من معانيهما الامتلاء والاشتعال، فتسجير الماء يكون بامتلاء الدلو وامتلاء البئر وامتلاء البحر، وتفجير البحار بامتلائها، وتسجير البحار باشتعالها نارا، وتفجير البحار باشتعالها أيضا كذلك. وهذا له دلائله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تفاسير الأكابر الجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المقصود هنا وحشرناهم أنهم يحشروا إلى أرض المحشر من خلال ما ذكرت لك. فلم نغادر منهم أحدا، لم يغب أحد من حين آدم عليه السلام إلى آخر من تقبض روحه من شرار الخلق، فإن الريح الطيبة الحمراء تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. هؤلاء أيضا آخر من مات وأول من مات كلهم يحشرون، سواء كانوا من البشر من الناس أو من الجن أو من الحيوان، كل هذه الأصناف الثلاثة وحتى من الحشرات كلها تحشر إلى أرض المحشر. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. عرضوا صف يا أخوان، وهذا تتنبه له في تصورك لعظم يوم القيامة، كل هؤلاء الخلق يعرضون صفوفا على ربهم كما نص عليه في أكثر من آية، ومنها ما في سورة الفجر الملائكة تصف صفوفا والناس يصفون صفوفا والجن تصف صفوفا والطوائف كل طائفة ومعها رايتها يصفون لربهم جل وعلا فيعرضون صفا على الله عز وجل. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، المتحدث هنا هو الله عز وجل، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وقوله سبحانه وتعالى أول مرة أي أنهم يأتون إليه أولا من دون ثياب عري، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك في أحاديث كثر والقرآن يدل عليه. فيأتي الرجال والنساء عرات، ويأتون أيضا غير مختونين، في كل واحد منهم قلفته التي ولد وهي عليه. وهذا مما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى كما خلقناكم أول مرة، ثم قال بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. والمخاطب هنا هم من كفروا بالبعث، أجارني الله وإياكم من ذلك. قال بعد ذلك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. الكتاب الذي يوضع هنا هو نوعان من الكتب، أما الأول فهو اللوح المحفوظ يؤتى به في يوم القيامة، وهو المقصود بدءا هنا. وأما الكتاب الآخر فكل إنسان كما قال الله عز وجل ألزمناه طائره في عنقه. الكتب تتطاير، الصحف وإذا الصحف نشرت تتطاير، فأما أهل الجنة أهل الرحمة فيتلقون صحفهم باليمين، وأما أهل العذاب أجارني الله وإياكم من حالهم فهم صنفان، منهم من يتلقاه بالشمال ومنهم من يتلقاه من خلف ظهره. قال سبحانه وتعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من فيه. لما يقرأ كيف يقرأ يا أخوان؟ هذا كتاب، كيف يقرأ؟ يقرأ هكذا مشفق، ما يملأ عينه من كتابه، لأنه لا يريد أن يقرأ ذاك اليوم أعوذ بالله أكلت مال يتيم، ذاك اليوم لعنت، ذاك اليوم كذبت، ذاك اليوم وعدت فأخلفت، ذاك اليوم زنيت، رأيت صورة محرمة، ذاك اليوم نمت عن الصلاة من غير عذر. ما يريد يقرأ هكذا، ما يستطيع، وإنما يسترق النظر مشفق مما هو فيه. يقرأ فيبدأ يحاول ألا يقرأ، لكنه لا بد له أن يقرأ لأن الله أمره بذلك. مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. كان ماشي ذاك اليوم داخل بقالة، والبقالة حط صفوف هذه تعرض عليها الجرائد والمجلات، وكان في مجلة من هذه المجلات الهابطة التي تعرض صور النساء، فكان يستطيع أن يمر ويدخل بقالة يأخذ الغرض ويخرج، لكنها شاف ذيك المرة والله يعني جميلة فاتنة ثم دخل. يوم القيامة عاش بعد هذه 40 سنة نسيا، لكن الله لم ينسى، فيأتي يقرأ في الكتاب أن فلان بن فلان الفلاني هذا في يوم الخميس بعد صلاة العشاء في الساعة 9:40 و2 دخل إلى البقالة ورفع نظره ورأى صورة محرمة ثم مضى. يا رب كانت، لا ما كانت نظرت فجأة، لا نظرت زود شوي، نظرت زود ثانية ثانيتين، كنت تجلس بكذا وتنتهي، ما تكتب، تكتب لك حسنة أيضا إن صدقت، لكنك لا، مرة ماشية في السوق المرأة وجسمها طويل وعندها وممتلئة وكذا، وانت في السيارة ومرة بنت الناس الأجواء هذه استغفر الله، لا تجد موجود في المكتوب ذاك اليوم فلان راكب في السيارة سيارته كذا وكذا موديلها كذا وجالس قال له ينتظر زوجته في السيارة أو ينتظر أمه وكذا وكذا، ومرت تلك المرأة فما غض بصره عنها. كذب كذبة، ثم قال كذبة بيضة يا رجل، ما عليش الأمر سهل. فيأتي وتر هذه الكذبات قد امتلأت وصارت 100,000 كذبة ما يدري من جت، لكن الله أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب فترى المجرمين، مو الكافرين، لا المجرم فقط حتى وإن كان مسلما، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. طبعا أنا أتكلم يا أخوان عن واحد يخاف الله فيقع في معصية، ما بالك اللي قاعد قدام الشاشة 3 ساعات مسمرها قدام الحرام، يقول لي والله لازم أشوف أخبار قناة الجزيرة والله ما أقدر أفوت أخبار قناة العربية، أخبار المسلمين، ودي أعرف وش صار في المسلمين، والإنترنت ما تكفيك في أخبارهم، والصحف المليئة هذه ما تغنيك، ما تستطيع تضع هذا القائمة دي حقة القنوات وتغطي صورة المرأة، لك ألف وسيلة وسيلة تستطيع. هذا طبعا اللي يشوف إيش قنوات إخبارية فيها نساء متبرجات، أما من قاعد فتح لي على قنوات يسمون هذا اللي يسموها بعض المشايخ الفش وفش وما فش مدري يسمونه، أنا ما أعرف والله، قنوات الرقص والمجون والبلاء، ومسمر ساعتين وثلاث، ولا يدخل على المواقع الإباحية ويشوف كما يرى وكما يسلي، يقول والله الأميرة الفلانية تعال تعال. ذاك اليوم واحد من الشباب الأخيار والله منتحي ملتزم يقول لي تعال أبو عبد الرحمن، قلت سم، قال خلنا أوريك صورة فلانة أميرة. إيش توريني؟ قال في حفلة شوفوا شلون لابسة، أعوذ بالله، وخليت الناس يصورونها وهي كاشفة ولابسة يعني لباس ليس بالساتر. قلت أنا خليني من الأميرة، ما قال لي بذنبها على جنبها، لكن تعال أنت. قال لا أنا بس أوريك وش والله يا أخي والله بالحياه يا اخوان عليه الشره ورجعنا، يعني نظن ان هذا سيفوت على ربنا، ما يفوت والله، لا يغادر صغيره ولا كبيره، اخي الامر عظيم عظيم عظيم والله. لو عدى الواحد منا بس اخذ ورقه وقعد عصيت الله اليوم الصبح وحده، وعصيت قبل الظهر وحده، وبعد الظهر وقبل العصر وبين الظهر العصر والمغرب وبعد المغرب وبعد العشاء، والله لو استطاع الواحد منا أن يحصي ذنوبه والله إن يستحي أن يخرج أمام الناس، إي والله إن يتغطى بشماغه ويجلس في بيته حتى ما يستطيع أن يضع عينه في عين ولده. في أخوان وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وما يدرين أن الله سيعفو ويغطي ويسامح، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ذلك، ولكن ما يدرين أحبتي لابد أن نعيش في الدنيا على خوف وحذر وعلى رجاء وطمع، فلا نفرط في جانب ونطغى في جانب. قال سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أتدرون ماذا قال الحسن البصري في هذه الآية؟ قال ضجوا والله، لأنه بدأ بالصغائر قبل الكبائر. انتبهت للآية أخي؟ انتبه زين، لا يغادر صغيرة قبل أن يقول كبيرة. قال الحسن البصري ضجوا أولئك الصالحون، ضجوا ولولوا صاحوا بكوا، نزلت الدموع من عيونهم أربعة. ليش؟ الله هنا بدأ بالصغائر قبل الكبائر. هذه القلوب الحية أحبتي كيف تقرأ القرآن وكيف تتفكر فيما يريده الله عز وجل من الآيات. ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور السلف أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، ولكن الله عز وجل عدل كريم مع عباده، فهذا إبليس كان من الجن ولكنه كان عابدا كثير الصلاة، حتى كان يسمى من بين الجن بالسجاد لكثرة عبادته وصلاته وانكساره لربه، دائما ساجد. فلما علم الله عز وجل من حاله، وعلمه سبحانه وتعالى تام في القديم والحديث، رفعه الله عز وجل بموجب هذه الحال التي كان عليه، فجعله مع الملائكة مع أن أصله من الجن. ولذلك لما أمروا بالسجود أمر معهم لأنه كان من بينهم، وإلا فهو من الجن كما قال الله عز وجل كان من الجن، والملائكة خلقوا من نور بينما الجن خلقوا من نار، من مارج من نار، وهذا هو نص القرآن. وإبليس قد نص الله عز وجل في غير ما سورة من كتابه العظيم أنه افتخر وتمدح لنفسه بأنه خلق من نار، فهو من جنس الجن وليس من جنس الملائكة. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق أي خرج عن الطاعة، والفاسق هو الذي يكثر التجاوز في استجابته للأمر، يأمره الله بأمر فما يستجيب ويكثر ذلك منه، ينهاه الله بنهي فما يستجيب في ترك هذا النهي. ولذلك سميت الفأرة فويسقة لأنها تكثر من الخروج وليست كغيرها. كثير من هذه الدواب لما تدخل في جحرها ما تخرج، ولما تخرج مرة واحدة، لكن الفأرة ليس كذلك، تخرج وتدخل، تخرج وتدخل، تخرج وتدخل. فسماها العرب فويسقة. فالفويسق من الناس يطيع يعصي، يطيع يعصي، يطيع يعصي، هذا ديدنه، لا يستقيم على حال مع ربه سبحانه وتعالى. فإبليس كذلك كان على طاعة فسق، خرج عن طاعة الله عز وجل، فسق عن أمر ربه في السجود. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، وهذا تعجب من الله للعباد سبحان الله. أفتتخذونه وذريته، تطيعونه وتطيعون الشياطين فيما يأمرونكم به من دون ما أمركم أنا به وهم لكم عدو. في أحد عاقل يطيع عدوه ويعصي من هو أرحم به من أمه وأبيه؟ من يفعل ذلك إلا من سفه نفسه؟ ولذلك هنا ربنا يستغرب ويتعجب من حالنا نحن سبحان الله. أنا أريد لكم الخير، أمركم بما يصلحكم، بما يكون له الخير في دينه ودنياه، ثم يعصي أمري ويتبع الشيطان. فيقول الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس والله ما اتخذنا من دون الله بدلا، عوضنا عن الله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى بماذا؟ بالشيطان ورجسه وعدوانه وبغيه. فيقول الله عز وجل لنا والله بئس للظالمين بدلا، بئس من ظلم نفسه أنه جعل الشيطان هو وليه وترك الله عز وجل الذي هو أحق بالولاية وأرفق به وأعلم وأحكم وأرحم بحاله. ثم يقول سبحانه وتعالى ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هؤلاء المجرمون الفاسقون، ما أشهدتهم أي ما أشهدت هؤلاء المجرمين، سواء كان الشيطان أو جند الشيطان أو من اتبع الشيطان من الإنس. فهؤلاء الثلاثة، إبليس الأكبر هذا وأتباعه من شياطين الجن وأتباعه من شياطين الإنس، مهما أوتوا من القوة ومن الجبروت ومن السلطة ومن المال ومن الجاه ومن الجمال، مهما أوتوا فاعلموا أن قدرهم وقوتهم في غاية الضعف. فيقول سبحانه وتعالى ما أشهد هؤلاء خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما شهدوا ذلك فضلا أن ماذا؟ فضلا أن يشاركوا فيه، هم لم يشهدوه بأعينهم ولم يكونوا حال الخلق أحياء، فكيف يساعدون ويعينون فيه؟ فكيف الزعم بأنهم هم الذين يخلقون؟ هذا من أبعد ما يكون. فقال سبحانه وتعالى مبينا ضعفهم ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. والعضيد هو النصير المعين الوزير. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يقسم الناس في يوم القيامة إلى أقسام، فأما أهل الإشراك فيقسمهم الله عز وجل إلى فريقين، قبل النار وبعد النار. فأما الفريق الأول فهم الأسياد الذين كانوا يعبدون من دون الله ويطاعون في معصية الله، وأما القسم الثاني فهم الأتباع، من كان يتبع أولئك في عبادتهم من دون الله أو في طاعتهم خلاف أمر الله. فيقول الله عز وجل وقد قسمهم إلى هذين القسمين ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. الخطاب هنا مع الأتباع، الله يقول لهم نادوا هؤلاء الجبابرة الذين كنتم تعبدونهم وتدعونهم في الحياة الدنيا. الواحد منهم لما يفزع ولما يمرض ولما يخاف ولما يفتقر أين يذهب؟ عند الكعبة، والله ما بين الحجر الأسود وما بينها إلا ما يقارب 3 أمتار 4 أمتار، فزحمت وظنكها الناس، خشيت على نفسها، رفعت يديها هكذا أعلى ما يكون وصرخت عند جدار الكعبة بأعلى صوتها: يا بدوي خلصني، يا بدوي أنقذني، يا بدوي يا بدوي. كفر أكبر، خروج من الملة، خلود في النار. لما تدعو من دون الله ما لا ينفعها ولا يضرها؟ والله ذلك هو الضلال البعيد كما قال الله عز وجل، وهذا الذي يحذر الله منه. هذه إذا ماتت على هذا، نادوا شركائي الذين زعمتم من دون الله، يلا هات بدوي، هات الست زينب، هات الأنبياء والمرسلين، هات جبرائيل وميكائيل، دعهم ينفعونكم من دون الله، هاتوا من عبدتم من دون الله، والله ما ينفعون شيئا ولا يضرون شيئا. ولذلك قال الله عز وجل هنا: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم إيش؟ موبقا. والموبق هو الحاجز الذي يكون بين من يعذب من الناس. إذا دخل أحد في بيت أو في مكان فجعل حاجز، وهو هذا الحاجز في داخله من يعذب، يسمى هذا الحاجز موبق أو موبقا. فلا يطلق الموبق إلا إذا كان فيه هلكة أو فيه عذاب على من جعل هذا الفاصل سدا دونه ودون أن يخرج مع الناس. قال: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. الآن مشهد رؤية هؤلاء المجرمين للنار، والله عز وجل ذكر هذه الرؤية للنار في 7 مواطن في كتابه العظيم، ومن أعظمها ما جاء في سورة الكهف وما جاء في سورة الأعراف وما جاء في سورة أيضا، ذكرت الطويلة وتركت القصيرة، في سورة التكاثر. أعظم ما ذكر الله عز وجل هذه الرؤية في سورتين اثنتين، سورة الأعراف وسورة التكاثر، وما ذكر في سورة التكاثر أعظم مما ذكر في سورة الأعراف لمن فقه ذلك من كتاب الله. هنا يذكر الله عز وجل هذه الرؤية فيقول سبحانه وتعالى: ورأى المجرمون النار. والنار لها رؤيتان: رؤية عامة يراها كل الخلق من المسلمين والكافرين، وبرزت الجحيم لمن يرى، لكل من رأى. ثم بعد ذلك رؤية خاصة: وبرزت الجحيم للغاوين. والمقصود هنا الرؤية الثانية وليست الأولى. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، أي أنهم سيرمون في داخلها، سيكبكبون على وجوههم ومناخرهم في نار جهنم. ظنوا هنا أي تيقنوا، الظن في أغلبه في القرآن بمعنى اليقين. فظنوا أنهم واقعوها، وإنما يأتي الظن مكان كلمة اليقين لأجل أمر، إذا كان الحديث عن من يريد أن يكذب بهذا فيأتي استعمال كلمة الظن. فهؤلاء هو يقين لكنهم يريدون أن يكذبوا به، فإذا كان عند صاحب الظن ما يريد أن يجعله يعني جزء ولو قليل من النقص في هذه الحقيقة، يقول الله عز وجل عن حاله فظنوا، بينما هو في واقعه وفي يعني في حقيقة الأمر هو واقع، ولكن بالنسبة لهم أرادوا ذلك. فتنبه لهذه اللطيفة فإنك لا تكاد تجدها في كتاب. قال: فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. مصرف أي تصريف عن النار، يريدون أن ينصرفوا عنها بأي وجه من الوجوه فما يستطيعون ذلك. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية الثالثة التي يذكر الله عز وجل فيها القرآن، الموضع الثالث في سورة الكهف الذي يؤكد الله عز وجل فيه أن النجاة إنما هي بالقرآن. فمن أراد النجاة من النار وأن لا يراها رؤية المعذبين فيها فلا سبيل له إلا من خلال القرآن. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، طرق النجاة من النار في القرآن كثيرة لا تحصى، فلا تضيعها جميعا. إن استطعت أن تأخذ بأغلبها فخذ، استطعت أن تأخذ ببعضها فخذ، استطعت أن تأخذ بواحدة منها فخذ، أما أن تضيعها جميعا فهذا هو الهلاك الذي أشار الله عز وجل له هنا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يظن أنه ذكي وعاقل ويستطيع يحاج ويلتف على الناس بحجج، ويقال له يا فلان ليش تفعل كذا؟ قال لك يا أخي حلال، من قال لك حرام؟ يذهب فيسافر ويتزوج له واحدة من الشارع هكذا لمدة أسبوعين، يا رجل اتق الله، هذه بغي من البغايا، كيف تزوجها؟ قال يا أخي هذا زواج المسيار، وجمهور العلماء الأئمة الأربعة على جواز النكاح حتى وإن كان بنية الطلاق. سبحان الله، يلعب على نفسه. وهل أراد أهل العلم هذا؟ والله ما أرادوه ولا خطر لهم ببال، إنما هو النكاح الصحيح إذا بيت النية، هذا خلاف أهل العلم. أما بغي في الشارع، أما بغي في فندق، أما أن تلقطها من هنا وهناك وتزعم أنك تزوجت بها، فأعوذ بالله، قبح الله من دنس نفسه بمثلها، فليس هذا مراد. فتنبه هنا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والله لن يمنعك من عذاب الله هذا الجدل الفارغ في الدنيا، فإن الله لا يجادل بمثل هذا جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هذه أشكل آية في سورة الكهف من جهة تفسيرها، هذه أشكل آية في سورة الكهف، وقد اختلف فيها أهل العلم اختلافا بينا ظاهرا، حتى ذهب بعض المتأخرين من المحققين في التفسير إلى قول جديد لم يسبق إليه، كما ذهب إلى ذلك ابن عاشور وغيره من أهل الدراية والتحرير والتحقيق في علم التفسير. والذي يظهر العلم عند الله، والله عز وجل أعلم، ونعوذ بالله من الخطأ في كتابه وأن نقول عليه ما لا نعلم. الأقرب في معناه هو ما درج عليه السلف في أغلب كلامهم مما يفهم من تفسيرهم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، هذا ظاهر في معناه. إيش اللي يمنع الناس من الإيمان واستغفار الرب سبحانه وتعالى؟ قال: إلا أن تأتيهم سنة الأولين. فهناك إضمار في هذه الآية، تقدير هذا الإضمار هو إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي إلا أن يقع عليهم ما وقع على الأولين ممن كفروا بالنبيين. هذا هو الإضمار الذي قدره كثير من السلف في تفسيرهم لهذه الآية: إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي يقع منهم ما وقع من أولئك، فيكفرون فيعذبون كما عذبوا، أو يأتيهم العذاب قبلا. أو يأتيهم العذاب قبلا، أي يعذبهم الله عز وجل على أيدي أهل الإيمان بالجهاد، بالنهي عن المنكر، بنحو ذلك. وهذا هو تفسير الواحدي، وقد أقره عليه جماعة كثيرة من المحققين في التفسير، وهو الأقرب في تفسير ختام هذه الآية. فيكون معناها هو أن الله عز وجل يقول: ما منع هؤلاء أن يؤمنوا إلا أنهم اتبعوا سنة من قبلهم من الناس في عنادهم واستكبارهم على أنبيائهم، فجرت سنة الله عليهم بتعذيبهم كما عذب أولئك. أو يأتيهم العذاب قبلا، قبلا بمعنى قريب، هذا معنى قبلا، فيكون العذاب هذا هو الذي في الدنيا على أيدي أولياء الله، إما بجهاد السيف أو بجهاد اللسان. هذا ما يبدو، والعلم عند الله، والآية تحتاج أيضا إلى مزيد تأمل ونظر وتحرير. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا من علم كتابه، وأن يهدينا لما اختلف الناس فيه من الحق بإذنه. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه الغاية من إنزال الرسل كما تقدم هي نفسها الغاية من إنزال الكتب. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. الإدحاض في أصل اللغة هو الإزلاق، أي يبحثون عن مخارج ينزلقون من خلالها عن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ليدحضوا، ولم يقل هنا ليكذبوا، لأن ليس كل ما يأتي منهم تكذيب، لا، أحيانا يصدقون ولكن يتأولون ويلوون أعناق النصوص ليخرجوا من حقيقة الأمر، وهذا هو الإدحاض الذي نهى الله عز وجل عنه هنا. قال: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. والهزو هنا هو السخرية واللعب بكتاب الله عز وجل. وأهل الإيمان إذا جاءهم القرآن أو جاءهم الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتزت عواطفهم وكبرت عليهم هذه النصوص، وتأملوا فيها طويلا، ورجوا من الله عز وجل داعين مبتهلين أن يوفقهم لمعرفة مراد الله عز وجل منها ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يستعجلوا ويبادروا في الفتية أو يبادروا في التفسير أو يبادروا في شرح الحديث أو يبادروا في الكلام عن الدين من غير وجل ولا خوف ولا تردد، فإن هذا من أمارة الهلاك في الدنيا وأمارة الخسارة في الآخرة. ثم قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وهذه من الآيات العظيمة في النهي عن الإعراض عن تدبر القرآن، لأن الإعراض عن القرآن تارة يكون بالإعراض عن تلاوته، وتارة يكون بالإعراض عن تعلمه فهمه، وتارة بالإعراض عن تدبره والعيش بالقلب معه، وتارة بالإعراض عن أوامره ونواهيه، وتارة بالإعراض عن تحكيمه. وكل هذه محرمة، وكلها في الدرجات العالية من التحريم. وهنا تحريم الإعراض عن تدبر القرآن هو في الدرجة العالية منها، لأن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فمن أعرض عن تدبر القرآن فهو أعرض عن الغاية التي من أجلها تنزل القرآن. فأظلم ما يكون الإنسان، أظلم ما يكون الإنسان هو أن يكون معرضا عن تدبر القرآن. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، جاءته الغفلة. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، القلب عليه غطاء، الأكنة هي الأغطية، فيكون على القلب غطاء يمنعه من نفوذ الحق إليه، إما بشبهة أو بشهوة، هذه هي أكنة. أن يفقهوه، فهو القرآن يصل إلى فؤاده لكنه من دون فهم ولا فقه، بل يمر عليه ويسلك سريعا من دون تدبر للقلب لآيات الرب سبحانه وتعالى. قال: وفي آذانهم وقر. الوقر هو الثقل الذي يكون في السمع، فهو يسمع ولكنه سمع فيه ثقل لا ينفعه، لأجل أنه لم يفتح مسامع قلبه. فإن المراد هنا، واسمعني جيدا، المراد من سماع القرآن سماع الأذن مع سماع القلب. فمتى ما سمعت الأذن لوحدها فإن الأذن هنا فيها قر، هذا الوقر الذي قر فيها في داخلها هو الذي ينبه الله عز وجل هنا على أن نحاذره وأن نزيله من آذاننا، لأن المطلوب أن نفتح المسامع وأن نفتح القلوب أيضا حين سماع القرآن. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، لأجل إعراضهم وعنادهم، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. العذاب لا يلزم أن يكون في الدنيا، كثير من الكافرين المجرمين يؤخر الله عز وجل عذابهم في الآخرة، وهؤلاء أشد، فمن أخذ منه في الدنيا خفف عنه في الآخرة، ومن أخر عذابه في الآخرة جمع له الشر كله هناك. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا وأن يرحمنا في الآخرة، وأن لا يعذبنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم إن أجسادنا على عذابك لا تقوى، فارحمنا برحمة منك يا كريم. ثم قال سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناها لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لا تستعجلوا على القرى، لا تستعجلوا على تلك الدول الطاغية المتجبرة المتكبرة في الأرض، لا تستعجلوا على أمريكا، ولا تستعجلوا على الاتحاد الأوروبي، ولا تستعجلوا على روسيا، ولا تستعجلوا على كذا وإيران، ولا تستعجلوا على هذه القرى، أمرها عند الله، والله قادر سبحانه وتعالى بأمر واحد منه أن يقلبها رأسا على عقب، ولكن له حكمة، وله سبحانه وتعالى جل وعلا من العلم والبصيرة والمعرفة بما يصلح للناس في شأن هؤلاء الذين طغوا وتجبروا، ما يجعل العبد يدعو ربه ولكن إذا تأخر نصر الله قليلا فإنما تأخر لحكمة بالغة، فكن على يقين من ذلك سلمك الله، فلله العزة البالغة وله الحكمة، وهو سبحانه وتعالى القوي العليم الذي لا يفوته شيء من خلقه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا، اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذه البلدة طيبة مباركة، طيبة في أهلها، وطيبة في مالها، وطيبة في هوائها، وطيبة في رزقها. اللهم وعم بذلك أهل هذه البلاد الطيبة المباركة في كل مناطقها ومدنها. اللهم وعم بخيرك وفضلك جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إلهنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء، فارحمنا يا كريم يا رحمن، واجعلنا بفضلك وجودك ومنتك ممن رزقتهم علم القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والامتثال لأوامر ونواهي القرآن. جزاكم الله خير يا مشايخ.